بك الله فضيلة واحتفل فيك رسولة والليالي الجميلة هنورت فيك يا عيد جبك الله فضيلة واحتفل فيك رسولة والليالي الجميلة هنورت فيك يا عيد علينا فرحة المسلمين تجمع الأقربين أسعد الذاكرين كبروا الله بالعيد فرحة المسلمين تجمع الأقربين أسعد الذاكرين كبروا الله بالعيد الله علينا علينا عيد العايدين عيد الفايزين عود الله علينا بالمسرة كل عيد عيد العايدين عيد الفايزين عود الله علينا بالمسرة كل عيد بالفرح جاد ربي جمع أهلي وصحبي عيد صفح الناس قلبي زاد من قربهم عيد بالفرح جاد ربي جمع أهلي وصحبي صفح الناس قلبي زاد من قربهم عيد علينا كل مرة تجينا يكثر الخير فينا عيد العايدين وانت للود فرصة كل ما عدت يا عيد كل مرة تجينا يكثر الخير فينا وانت للود فرصة كل ما عدت يا عيد علينا علينا علينا علينا